الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عند محمد. هو من؟ حدثنا عبد الرحمن ابن عبد الرحمن ابن عبد حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار هو ابن عبد الله تفضل. أجمل. ثم ينادي جبريل في السماء، إن الله ويوضع له خيرا عندك. ارفع ارفع. ثم ينادي جبريل، قد أحب شاكر. رفع رفع صوتك. إن الله فأحبه فيحبه جبريل. إن الله قد نعم فينادي جبريل في السماء، إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء. عندك. فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء في أهل السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ويضع له فضل في أهل الأرض. عاصم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. يا قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا قتيبة بن سعيد ابن جميل ابن طريف ابن عبد الله الثقفي البغلاني أبو رجاء عن مالك ابن أنس بن مالك الأصبحي أبو عبد الله عن أبي الزناد عبد الله عبد الرحمن بن هرمز عبد الله بن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. اعرب يا بكيل يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل. اي نعم. ابن مالك في صاحب الألفية ما يقول لغة أكلون البراغيث، يقول لغة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل عليه رحمة الله. هل هذه اللغة موجودة في القرآن؟ هات. وأسر النجوى الذين ظلموا. بارك الله فيك، أحسنت. الوضع الثاني فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم. خيرا. هل هناك إعراب غير هذا؟ يعني هناك من قال يتعاقبون مبتدا يعني خبر مقدم وملائكة مبتدا مؤخر، ومنهم من قال الملائكة توكيد للواو. هل بقي شيء غير هذا؟ خيرا. ها حرف دل على الجمع وملائكة فاعل. أنا بعيد العهد، أظن أنه مر بنا قضية توكيد وبدل، لكن انظروا قد يكون مع البعد حصل شيء. خيرا. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. هذا التعاقب من الملائكة في جميع أرجاء الأرض، فمعناه أن الصلاة قضية الدنيا بأسرها. الملائكة يرون أمامهم أشياء كثيرة جدا من أعمال الناس، وما يرفعون إلا قضية الصلاة. حتى في رمضان ما يقول إن تركناهم وهم يصلون وهم صائمون، أتيناهم وهم صائمون وتركناهم وهم صائمون، مع أنهم جاءوهم صائمون في صلاة العصر وتركوهم وهم صائمون في صلاة الفجر. جعلوا الصلاة قضية الدنيا بأسرها، فلا يظن أحد أن الصلاة أمرها سهل. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بضرب الطفل على الصلاة قبل أن يوضع عليه القلم. ما هو مذنب ولا يكتب في سجل سيئاته، ما عنده سجل سيئات، ولكنه يضرب على الصلاة. القلم مرفوع والعصا مطروحة. كم وجبة في اليوم يا أبا بكر ضرب على الصلاة؟ 5 وجبات. 5 وجبات ضرب. إذا كان ما ينفع إلا الضرب ما قبلت النصيحة، يأكل 3 وجبات ويضرب 5. نعم، لا تخف ولا تقول سيتعقد ولا تلتفت إلى هذه التعليلات كلها. قل أنا مكلف من النبي صلى الله عليه وسلم أني أضربك وكفى. أنا مأمور. ما قعنا في المعصية على حساب لعبك، لا، أنا مأمور أضربك. صلي وأنا ما أضربك. الحل في يده. نعم، خيرا إن شاء الله، لأنه العصا أحسن من السيف. حكم الله إذا انتهى وقت العصا يأتي دور السيف. صلي وإلا السيف، إلا القتل. فالأحسن دربه على بالعصا أحسن، دربه بالعصا أحسن. طبعا السيف والقتل هذه على ولي الأمر يستتيبه. فإذا قال أقتل ولا أصلي هذا كافر، يعني بالإجماع ما بقي مجال، لأنه حتى ولو قال أنا ما أعتقدش كذا، رافض مستعد يقدم رقبته يقتل ولا يسجد لله عز وجل. هذا إبليس في صورة إنسان، نسأل الله السلامة. هؤلاء المتأولون الذي يقولون يعني نرى واجب علينا ولكن نحن مقصرون، هؤلاء الذين قال بعض العلماء ما يصل للكفر. أما الذي يقول أقتل ولا أصلي، نعوذ بالله. نعم، تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. الذي عنده وظيفة ويكتب غائب طوال الشهر يستلم الراتب؟ ما يستلم الراتب، ومطرود من العمل، قد يطرد من العمل. فالذي كل يوم ما هو موجود، لا وجدوه عند نزولهم ولا وجدوه عند صعودهم، ويأتي في النهاية يريد أجرا من أين؟ يقول ما هو حد الضرب وكيفية اختيار الصبي؟ على قدر الحاجة. ابتداء أن يكون الضرب غير مبرح، ضرب قد يحتاج إلى واحدة بالعصا، يحتاج ثنتين، ثلاثا، أربع، لك ما فوق حتى ولو فوق العشر يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يضرب فوق عشر إلا في حد من حدود الله، ترك الصلاة من حدود الله. فإذا الأمر يحتاج إلى فوق العشر يجوز، لكن إن شاء الله يكتفى بما دون. نعم، نحن ما نريد أننا نضربهم. لكن إذا اضطرونا إلى أن نضربهم سنضربهم. نحن مكلفون من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بضربهم ما بين 10 و15 أو يبلغ قبل 15، مأمورون بضربهم حتى بعد 15 بعد البلوغ يضرب. لكن أنا قلناه قد استوجب إقامة الحد عليه، سيكون حد الردة. لكن إذا تعذر حد الردة عليه فلا أقل من أن يأخذ حكم ما قبل 15 من الضرب. أنت صابر عليه 3 سنوات أوامر بدون ضرب، يصبر عليك 5 سنوات، يصبر عليك مثل ما صبرت عليه وهو يعني يتعبك وأنت تحاول فيه، يصبر عليك بعدها. وبعدها عندما يكبر يسأل واحد أنت تصلي؟ قال لا، نعم أنا أصلي، أبي كان يضربني على الصلاة. الآن عرف قيمة ضرب أبيه له وشاكر لأبيه أنه كان يضربه على الصلاة. فالمهم أن الضرب على قدر الحاجة، لا يضرب إلا إذا احتاج إلى الضرب، وإذا ضرب يضرب على قدر الحاجة. لو حصلت مرة يتوعد وعيدا، فإذا تكرر منه، لأنه لا بد من غفلة الطفولة، لا بد من غفلة الطفولة، يمكن أن يعني إذا كان يقبل النصح والتوجيه ينصح ويوجه. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. الأخ يقول ذكر واحد من الدعاء حديث علموهم لسبع واضربوهم لعشر واقتلوهم لعشرين، كلام غير صحيح. اضربوهم مروهم، ما قال علموهم. ما قال اضربوهم علموهم، مروهم، يعني أنك تكون قد علمتهم قبل ذلك أو تعلمهم وتأمرهم. واضربوهم على عشر، نعم، واقتلوهم العشرين ما عنده خبر، اقتلوهم 15 إذا بلغ فهو السن يستتاب فيه. وهذا على الحاكم، ما يجي واحد يذهب يقتل ولده ليش؟ قال ما رضي يصلي. لا، ما هو أنت الذي تقيم الحدود، الذي يقيم الحدود الحاكم. يقول هل يوجد دليل على قول آمين في نهاية الدعاء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام، يقول إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فقولوا آمين، وهذا دعاء. ومعنى آمين في اللغة العربية اللهم استجب، اللهم استجب، فقد ثبت هذا. فإذا كان هذا في الصلاة فهو في غير الصلاة من باب أولى. وهل يوجد دليل على عذاب القبر؟ لنا خطبة في هذا أو خطبتان، وأظنها خطبتين، إحداهما الحياة البرزخية والثانية في نعيم القبر وعذابه. ممكن أن ترجع إلى محمد السافع وتستمع الخطبتين.